ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه النبيين الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث والعشرين من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وكنا قد وصلنا إلى الكلام الطيب المبارك في شرح الأحاديث التي جاءت في تفسير الدباغ، وذكرنا حديث الباب عن ابن عباس قال: تصدق على مولاك لميمونة، تصدق يعني تصدق عليها بعض الناس، تصدق على مولاك لميمونة بشاة فماتت، ماتت الشاة، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخذتم إهابها فدغرتموا فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، الإهاب يعني الجلد. فقال: إنما حرم أكلها، يعني لم يحرم الانتفاع بهذا الجلد، وإنما الذي حرم من الميتة أكلها، لأنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها ميتة. وهذا فيه الاستفسار من العالم، وهذا ليس عالما عاديا بل هو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حينما يتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة الكرام يستفسرون منه، لأنه يقول: هل أخذتم إهابها يعني جلدها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فهموا من قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، يعني حرم استخدام كل شيء في الميتة من لحمها ومن دهنها وشحمها ومن جلدها وشعرها وأظفارها وعظامها، فهموا التحريم في كل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أو قالوا له: إنها ميتة، هذا ليس استدراكا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول لهم: هل أخذتم إهابا فدبغتموه فانتفعتم به، فأرادوا هم أن يبينوا لماذا لم يشمل قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، تحريم الانتفاع بالجلد. فقالوا: إنها ميتة، يعني نريد أن نستفسر منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الذي يجوز وما الذي لا يجوز من الميتة. فقال: إنما حرم أكلها، يعني وهذا ما بيناه قبل ذلك، أن هناك دلالة اسمها دلالة الاقتضاء، لما يقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الايه؟ الميتة. فهذه الأعيان، الأعيان التحليل والتحريم فيها سيكون لماذا؟ لماذا؟ لأي شيء فيها التحريم. لما يقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، يكون التحريم لعينها؟ أبدا. التحريم لماذا؟ الزواج بها، الزواج بالأم وبالبنت وبجميع المحارم. فيقول: حرمت عليكم أمهاتكم. حينما يقول: حرمت عليكم الميتة، يبقى حرم من الميتة ماذا؟ أكلها. حرمت عليكم الخمر، حرم من الخمر إيه؟ شربها أو التداول بها. يبقى في هذه الأعيان حينما ينسب إليها الحكم، فلا بد من أن نعرف ما هو الذي حرم وما هو الذي أبيح، لأنه حينما يحرم عليك قال حرام عليك الميتة، ما هو الذي في الميتة حرم علي؟ لابد وأن أفهم هذا الأمر. فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. رواه الجماعة إلا ابن ماجه قال فيه عن ميمونة جعله من مسندها، وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال. وفي لفظ لأحمد إن داجنا لميمونة، داجن هو الشيء الذي يربى في المنزل مثل الخروف الشياه، ولذلك سميت الدجاج دواجن لأنها داجن، داجن يعني مستأنسة بيربيها أهل المنزل. فقال إن داجنا لميمونة، وفسرها رواية أخرى بأن هذه الداجن كان أكشاء. إن داجنا لميمونة ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه؟ فإنه زكاة، يعني الدباغ زكاة وتطهير لهذا النجس. وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الزكاة، وهذا يقوله الإمام المؤلف أبو البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيمية رحمة الله تعالى، يقول هذا لأن هذا هو مذهبه. فيه تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الزكاة، لأن مذهبه ومذهب كثير من الحنابلة أنه لا يطهر بالدباغ إلا جلد المأكول إيه؟ لحمها، الذي يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم والمعز وما شاكل ذلك، هذه الأشياء التي أباحها الله، لأنه قال في الحديث فإنه زكاة. فقالوا الدباغ للجلد كالزكاة بالنسبة لماذا؟ للحيوان. والزكاة لا تكون في سباع السباع، يعني لو جاء إنسان وأمسك بسكين وقال بسم الله الله أكبر وذبح ذئبا، هل يجوز أكله؟ أبدا. فعل ذلك مع الأسد، هل يجوز أكله؟ أبدا. فعل ذلك مع الحمار غير الوحشي، حمار الأهل، حمار الأهل، صنع ذلك معه، هل يجوز؟ أبدا. فالزكاة لا تحلل إلا ما أحله الله عز وجل. فكذلك قالوا الدباغ لا يطهر إلا الجلود التي هي لحيوانات مأكولة اللحم في حياتها. فقال ذلك الإمام المؤلف، وهذا تنبيه طبعا في الشرح يخالف في هذا، كما سيقول الإمام الشوكاني يخالف في هذا. يقول الإمام المؤلف الأصيل اللي هو مؤلف كتاب المنتقى، الإمام مجد الدين أبو البركات عبد السلام ابن تيمية جد شيخ الإسلام، قال هذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الزكاة. وفي رواية لأحمد والدار قطني يطهرها الماء والقرض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم كيفية الدباغة، كيف يدبغ الجلد. رواه الدار قطني مع غيره وقال هذه أسانيد صحة. ولقد تكلمنا في اللقاء الماضي على شرح ألفاظ الحديث وتخريجه، وبقي في الفصل ذكر مذاهب العلماء في تطهير الجلود بالدباغ، أقوال أهل العلم. يقول الإمام الشوكاني في شرح هذا الحديث وقد اختلف أرباب العلم في ذلك على أقوال سبع. أرباب العلم يعني العلماء، فقهاء الأمصار وأئمة العلم الذين هم أئمته وعلماء الشريعة. وقد اختلف أرباب العلم في ذلك على أقوال سبعة ذكرها النووي في شرح مسلم، يعني هو سينقل عن الإمام النووي من شرحه على صحيح الإمام مسلم، ولكنه سيزيد على ما ذكره الإمام النووي. قال وسنذكرها، يعني الأقوال السبعة سنذكرها هنا غير مقتصرين على المقدار الذي ذكره يعني النووي، بل نضم إليه حجج الأقوال مع نسبة بعض المذاهب إلى جماعات من العلماء لم يذكرهم يعني النووي. يعني هو سيذكر الأقوال السبعة التي ذكرها الإمام النووي، وسيزيد على ذلك حجج هؤلاء العلماء، وكذلك سيذكر بعض أهل العلم الذين قالوا بهذه المذاهب ممن لم يذكرهم الإمام النووي. يقول فنقول المذهب الأول، المذهب الأول في مسألة الدباغة، الدباغة في الجلود، وإيه اللي بيطهر وإيه الذي لا يطهر. قال المذهب الأول انه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة، كل الجلود، جلد ماشية، جلد الشاة، جلد معز، جلد ابل، جلد اسد، جلد نمر، جلد كلب، كله ماشي يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة. كلمة جميع دي شملت جميع الحيوانات بما فيها الكلب والخنزير، ثم استثنى فقال الا الكلب والخنزير. يبقى معنى ذلك ان المذهب الاول ان الدباغة بتطهر جميع ايه؟ جميع الجلود لجميع الحيوانات، ثم استثنى نوعين الكلب والايه؟ والخنزير. لماذا الخنزير؟ لقول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. فعاد الضمير هنا في قوله تعالى فانه رجس، عاد على الخنزير او على لحم الخنزير، على خلاف اللغويين وخلاف الاصولي وخلاف عند علماء التفسير سيذكر ان شاء الله تعالى. فقال ثم الحقوا الكلب بالخنزير قياسا كما سيجي. قال انه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة، ده المذهب الاول، الا الكلب والخنزير والمتولد من احدهما. المتولد من احدهما يعني لو خنزير نجح نكح او كلب نكح مثلا حيوانا اخر، فالمتولد من احدهما من الكلب او من الخنزير يبقى يلحق بايه؟ بالكلب او يلحق بالخنزير. يعني العلماء كما تعلمون كانوا ايه؟ يحاولون بقدر الامكان ان يستظهروا المسائل ويجعلون قواعد ايه؟ شاملة وجامعة. حتى لو قال انسان هذا حيوان متولد من كلب ومن شاء مثلا، لو فرض جدلا انه من الممكن ان يحدث، فيبقى الحكم ايه؟ شامل. قال ويظهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، ظاهر الجلد وباطن الجلد، الظاهر الخارجي والباطن الذي كان يلاصق الايه؟ اللحم. فالظاهر والباطن يحدث فيهما ماذا؟ طهارة، لأن الدباغة الجلد بالأصل لا تحل فيه الحياة، الحياة لا تحل فيه، يعني الحياة ما بتحلش في هذا الجلد. فالجلد ده كان نجسا لماذا؟ لملاصقته للميتة، ففي العفونة وأثر الميتة. فلما ذاب ذلك بطريقة من طرق الدباغة وزال تماما فطهر الجلد، فأصبح الجلد ماذا؟ أصبح الجلد طاهرا بعد الدباغة. فيطهر ظاهره ويطهر ايه؟ باطنه. الظاهر الجانب الخارجي او الوش الخارجي، والباطن الملاصق للايه؟ للميتة. يطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعماله في الاشياء اليابسة والمائعة، لاننا قلنا ان بعض اهل العلم من الحنابلة يقولون ان هذا الجلد الذي لا يطهر، الذي لا يطهر حينما يدبغ عندهم لا يطهر، واخذوا بالاحاديث التي ستأتي بعد ذلك لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وقالوا ان الجلد نجس نجاسة حسية، يعني انت لو جيت على الروسة او الاشياء اللي هي النجسة وغسلتها بماء البحر هل تطهر؟ لا تطهر. فعندهم الجلد لا يطهر ولا بالدباغ، وهذا الكلام بالطبع مخالف للايه؟ للنصوص الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما قالوا هذا الكلام قالوا هذا الجلد لم يطهر بالدباغة، طالما لا يطهر بالدباغة كيف نستعمله؟ قالوا يجوز استعماله في الأشياء اليابسة، يعني مثلا عملت مثلا إناء منه أو عملت منه شوال أو جراب ووضعت فيه أشياء يابسة جامدة، حطيت فيه مثلا أي شيء تمر ولا غيره، هذا لن يتنجس لأن النجاسة ما تحللتش. لكن لو وضعت فيه مائع ماء أو لبن أو شيء من هذا القبيل النجاسة هتتحلل وتنتقل إليه، فيستخدم في اليابسات ولا يستخدم في الإيه؟ في المائعات اللي هي السوائل. فردوا عليهم وقالوا لهم هنا هو يظهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعماله حينئذ في الأشياء اليابسة والمائعة، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره، يعني مأكول اللحم كالمواشي وبهيمة الأنعام هذا جلده يظهر بالدباغ، وكذلك غير مأكول اللحم كالحيوانات الايه؟ السباع التي هي محرمة او محرم اكلها. يبقى المذهب ده تعرف ان هذه الدباغ هذه الجلود تطهر بالدبان ظاهرها وباطنها، وحينئذ تستخدم في اليابسات وتستخدم في الايه في المائعات عن السواد. ومع ذلك استثنوا من ذلك ماذا؟ استثنوا من ذلك الكلب والايه والخنزير. والى هذا ذهب الامام الشافعي رحمه الله عليه. يبقى المذهب الاول ده مذهب الامام الشافعي، واستدل على استثناء الخنزير بقوله فانه رجس. لماذا استثنى؟ لما تسأل الإمام الشافعي وتقول له لماذا استثنيت من الجلود جلد الخنزير والكلب، يقول أنا استدللت على استثناء الخنزير بقوله تعالى في سورة الأنعام فإنه رجس، وجعل الضمير عائدا إلى المضاف إليه. فين المضاف وفين المضاف إليه؟ المضاف لحم، والمضاف إليه خنزير أو لحم خنزير. فإنه رجس، هل الضمير هنا فإنه يعود على الخنزير ولا يعود على لحمه؟ إن قلنا يعود على المضاف فإننا حينئذ نكون قد جعلنا النجس إيه؟ لحم فقط. ولو قلنا إن الضمير يعود إلى المضاف إليه يبقى كل الخنزير نجس، شعره جلده كل شيء فيه. واضح الكلام؟ يبقى هنا المسألة عندنا الضمير فيه في قوله تعالى فإنه، هل يعود الضمير إلى، هل يعود الضمير اسم الخلاف هنا نتج من ماذا؟ من معاد الضمير. هل الضمير يعود على المضاف ولا المضاف إليه؟ فإنه إيه؟ بعض العلماء بالطبع أعادوا الضمير لكل الآية، فقالوا إيه؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا او لحم خنزير فانه بيعود على الايه؟ على الجميع، الميتة والدم ولحم الخنزير. ولكن قد تقرر بادلة السبات ان الدم ليس ايه؟ نجس، وان الميتة ليس كل ما فيها نجس بدليل الجلود وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ ايما اهاب طبق فقد ايه؟ فقد طهر. فاستخدام هذه الاشياء دل على طهارتها، فمعنى ذلك ان قول الله تعالى فانه هذا الضمير اما ان يعود على لحم او يعود على ايه؟ على خنزير. لكن ان يعود الضمير على كل المذكورات في الآية من الميت والدم هذا بعيد، هذا بعيد، وسيأتي التدليل على طهارة الايه؟ الدم. ولكن لا يجوز شرب الدم ولا يجوز اكله. فحينما يقول فانه الضمير نقول اما ان يعود على المضاف او المضاف اليه. لو عاد على المضاف يبقى قلنا بنجاسة لحم الخنزير فقط اللحم، ولو قلنا بعود الضمير على المضاف إليه يبقى الخنزير كله على بعضه نجس. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله فقال واستدل على استثناء الخنزير بقوله فإنه رجس، وجعل الضمير عائدا إلى المضاف إليه اللي هو الخنزير. وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة وقال الكلب هذا فرع والخنزير أصل، والعلة في الحكم بنجاسة الخنزير أنه نجس لعينه والكلب يلحق به، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبعا كلهن بالتراب، فشدد في نجاسة الكلب فألحق الكلب بالخنزير بجامع النجاسة. قال الشافعي يعني لأنه لا جلد له، لأنه لا جلد له يعني الكلب لا جلد له. قال النووي وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. يبقى مذهب الشافعي ده له سلف في ذلك من الصحابة أم لا؟ نعم، روي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. المذهب الثاني عكس المذهب الأول تماما، أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، الجلود كلها نجسة، جميع الجلود نجسة، ولا تطهر لا بالدباغ ولا بغير الدباغ، أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ. قال النووي وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة، وهو أشهر الروايتين عن أحمد الإمام أحمد، وإحدى الروايتين عن مالك، ونسبه في البحر إلى أكثر العترة، العترة اللي هم مين؟ أهل البيت. واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم الآتي بلفظ لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. عندنا حديث عن عبد الله بن عتيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لا ترتفع من الميتة بإهاب، يعني أمر بالكتابة لا ترتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والإهاب هو الجلد. قال وكان ذلك قبل موته بشهر، فكان ناسخا لسائر الأحاديث. يبقى الأحاديث التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبث فقد طهر نسخ عند هؤلاء في مذهب هؤلاء، نسخ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما كتبه ونقله عنه عبد الله بن عكيف لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال وكان ذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر، فكان ناسخا لسائر الأحاديث. طبعا حتى ولو كان قاله قبل ذلك بشهر، من الذي يدرينا أنه حينما قال أيما إهاب دبث فقد طهر ليس قبل موته بعشرة أيام مثلا، مش كده ولا لا؟ فهنا هذا الاحتمال أورث إيه؟ هذا الاحتمال أورث الشبه والاشتباه، فلا نستطيع أن نرجح حديث عبد الله بن عكيف لأنه كان قبل أن يموت بشهر. أضف إلى ذلك أن قوله وكان ذلك قبل أن يموت بشهر هذه الرواية ضعيفة، ثم هي مضطربة كما سيجيء الكلام، عن الحديث لا يسلم من الكلام، وإن كان أصح الأقوال أن الحديث صحيح ولكن له تفسير سنبينه في حينه إن شاء الله تعالى. فلا تأخذوا بمبادئ الأمور، يعني بعض الطلبة يقرأ أول شيء يقع عينه عليه ويظن أن هذا هو القول الحق في المسألة، فإحنا بنقرأ. يقول واستدل بحديث عبد الله بن عكيم الآتي بلفظ لا ترتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وكان ذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر، فكان ناسخا لسائر الأحاديث. وأجيب، يعني الذين خالفوا أجابوا على ذلك، وأجيب يعني رد عليهم المخالفون بأنه قد أعل، الحديث أعل بالاضطراب والإرسال، وأنا أشرح لكم النهاردة الاضطراب وبين لكم إيه معنى الاضطراب عند علماء الحديث. وأجيب بأنه قد أعل بالاضطراب والإرسال كما سيأتي، فلا ينتهض لنسخ الأحاديث الصحيحة. وأيضا التاريخ بشهر أو شهرين هي دي المفروض تكون، وأيضا التاريخ، هي عندكم التاريخ أم التاريخ؟ التاريخ، نعم، هي الأفضل أن يكون التاريخ، مع أن أنا عندي النسخة المحققة بتاعت صبحي حلاق، لكن الصواب فيها أن يكون وأيضا التاريخ، لأن الشوكاني حتى ولو لم يكتبها هكذا فإنهم كانوا يكتبون يعني بالمسألة بخط اليد، فربما الهمزة لم يكتبها، ولكن الصواب انها تكتب، وايضا التاريخ بشهر او شهرين كما سيأتي معلي عن الحديث في علة، لانه من رواية خالد الحذان وقد خالفه شعبة وهو احفظ منه وشيخهما واحد، وطالما شيخهم واحد الشيخ واحد والاثنين اختلفوا في اللفظ فشعبة احفظ من خالد الحذان، فيكون شعبة حديثه هو المحفوظ وخالد الحذاء رواياته تكون مش كده معلّة بالشذوذ، مش كده، لان الراوي لما يخالف من هو اوثق منه او يخالف جماعة الثقات يبقى الحديث ده شاذ، لكن لو كان هو ضعيف وخالف الثقات فيبقى الحديث منكر، مش كده. فاقول وايضا التأريخ بشهر او شهرين كما سيأتي معلّ لانه من رواية خالد الحذاء وقد خالفه شعبته وهو احفظ منه وشيخهما واحد، ومع اعلال التاريخ يكون معارضا للاحاديث الصحيحه وهي ارجح منه بكل حال، حديث صحيح عبدالله الصحاح، فانه قد روي في ذلك اعني تطهير الدماغ للاديم 15 حديثا، يعني حديث عبد الله بن عكيم هذا لا يقوى على ان على معارضه هذه الاحاديث اللي هي الخمسة عشر. قال فانه قد روي في ذلك اعني تطهير الدماغ للاديم، الاديم اللي هو الجلد 15 حديثا، عن ابن عباس حديثان وتقدم تخريجهما، وعن ام سلمة 3، وعن انس حديثان، وعن سلمة ابن المحجب وعائشة والمغيرة وابي امامة وابن مسعود وشيبان وثابت وجابر، واثران عن سودة وابن مسعود. بالطبع نحن لا نريد ان نطيل في تخريج هذه الاثار وذكر الفاظها، لأنه يعني الأمر سيطول بنا لو أردنا أن نذكره، وإن كانت بين أيدينا يعني هذه الآثار بتخريجها بين أيدينا، ولكن سنطيل. قال على أنه لا حاجة إلى الترجيح لهذا، لأن حديث ابن عكيم عام وأحاديث التطهير خاصة، فيبنى العام على الخاص. فين العموم في حديث ابن عكيم وفين الخصوص في هذه الأحاديث؟ حديث ابن عكيم بيقول لا تنتفع إيه من الميتة بإهاب ولا عقل، هذا عم كل إهاب مش كده ولا لا؟ ولكن الحديث الأخرى تقول إذا دبغت، فيكون هنا الجاد عند أهل الأصول أن يبنى العم على الخاص، فنقول لا تنتفع من الميتة بإهاب إلا إذا دبغت، مش كده ولا لا؟ إلا إذا دبغ، يبقى فيش تعارض، تمام؟ وسيتضح لنا فيما بعد أن الجلد إن لم يدبغ يسمى إهاب لغة، فإن دبغ لا يقال عنه إهاب، كما قال النضر ابن شمير وقال ابن الأثير وقال الجوهري في الصحاح، فدي كلام أهل اللغة العربية. فحينما يقولون إن الإهاب لا يقال له إهاب إلا إذا لم يكن مدبوغا، فإذا دبغ لا يطلق عليه إهابا، حينئذ يكون الأمر ما فيش تعارض ولا يكون في تعارض في الأحاديث أبدا. قال على أنه لا حاجة إلى الترجيح بهذا، لأن حديث ابن عكيم عام وأحاديث التطهير خاصة، فيبنى العام على الخاص. أما على مذهب من يبني العام على الخاص مطلقا كما هو قول المحققين من أئمة الأصول فظاهر، يعني القول الراجح عند أئمة الأصول أن النص العام إن كان متقدما أو كان متأخرا على اللفظ الخاص طالما في عموم وفي خصوص مش هنظر أنا لأيهما السابق وأيهما اللاحق، فإننا نبني العام على الخاص نبنيه عليه إيه؟ بناء مطلقا بدون أن نبحث أو أن نستفسر أيهما السابق وأيهما اللاحق. فلو عندي لفظ خاص، يعني أنا الوقت لما ربنا عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يبقى المطلقات جمع مؤنث سالم، ما معناه؟ يعني كل مطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء، اللي هي العدة الشرعية التي أمر الله عز وجل بها. لو جاءني نص وقال الله تبارك وتعالى فيه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، اللي المرأة غير المدخول بها، واحد تزوج بامرأة ولم يدخل بها، ما عدتها؟ آية الأحزاب تقول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هل هذه الآية أخصص بها آية البقرة في قولي والمطلقات؟ فأقول كل مطلقة تتربط إذا كان مدخولا بها، وبأجل العام على الخاص هنا، ولا أسأل وأقول أيهما السابق وأيهما اللاحق؟ لا، ما بنبحث، بل نبني العام على الخاص بناء مطلق. كذلك إذا جاء قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فاستشهدوا، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، أنا هبحث وأقول آية الطلاق هي الأول ولا آية البقرة؟ أبدا، أبني العام على الإيه؟ على الخاص. لما تيجي آية الطلاق كذلك وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يبقى هنا إيه؟ استثنت من آية البقرة. هل أنا نظرت هنا إلى كون هذه سابقة وكون هذه لاحقة؟ أبدا. يبقى المذهب الحق عند علماء الأصول أن العام يبنى على الخاص مطلقا. يعني إيه يبنى عليه؟ يعني أستثني منه الخاص فأخرجه ما ذكر في اللفظ الخاص من حكم العام، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني أنا لما أجي أقول كأني استثنيته، ما هو نوع من الاستثناء. يعني مثلا لما أقول مثلا سنعطي كل طالب 100 جنيه، أو يقول مثلا المدير يقول اعطي للمسؤول المالي اعطي كل طالب 100 جنيه، ثم يأتي ويقول لو اعطي زيدا 1000 جنيه، يقول لا، ما هو زيد ده طالب من ضمن الطلبة، ياخد 100 زي الباقي، يقول له لا، انت عندك نص خاص فيه، النص الخاص اقوى من الايه؟ من النص العام. فالجميع دخلوا في عموم النص، لكن هذا كان له لفظ ايه؟ كان له نص خاص بيه، مش كده ولا لا؟ كان له نص خاص، فهذا له حكم. فيبنى العام على الخاص يقول: اما على مذهب من يبني العام على الخاص مطلقا كما هو قول المحققين من ائمه الاصول فضائل، واما على مذهب ناس طائفه من اهل الاصول يقولون لا نبني العام على الخاص الا ان كان العام ايه؟ متاخرا. فيقول: اما على مدى لمن يبني العام على الخاص مطلقا كما هو القول المحققين من ائمه الاصول فضائل، واما على مدى لمن يجعل العام المتاخر ناسخا، يبقى العام المتاخر عندهم لو جاء بعد الخاص ينسخه ويلغيه، ويبقى ساعتها مش هبني العام على الخاص، يبقى عشان ابني العام على الخاص لابد ان الخاص يكون ايه؟ متاخرا. لكن لو جاء العام بعده ينسخه ويلغيه، هذا قول ايه؟ ضعيف. قال: واما على مذهب من يجعل العام المتاخر ناسخا فمع كونه مذهبا مرجوحا، هنرد بدل على هذا المذهب المرجوح برضه، لا نسلم تاخر العام هنا لما ثبت في اصول الاحكام والتجريد من كتب اهل البيت ان عليا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فلما كان من الغد خرجت فإذا نحن بثقلة، والثقلة اللي هي ولد الغنم من الضأن والمعز، ساعة وضعه ذكرا كان أو أنثى، فإذا نحن بثقلة يعني حيوان ميت. إيه؟ لا ثقلة اسمها صححة بثقلة. الثقلة لولد الغنم من الضأن، والجمع ثقل وثخال، والجمع ثقل وثخال بثقلة. فإذا نحن بثقلة مطروحة على الطريق، فقال: ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإيهابها؟ فقلت: يا رسول الله، أين قولك بالأمس اللي هي لا تنتفعوا أو لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب؟ فقال: ينتفع منها بالشيء. يعني معنى ذلك أني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث كما يقول هو من كتب أهل البيت، فهذا الكلام لا نستطيع يعني، لأن صاحب الكتاب يروي الحديث بدون أسانيد، فلا نستطيع أن نقف على صحته. ولكن هو بيرد عليهم ويقول لهم: حتى على مذهبكم يا من تجعلون العام المتأخر ينسخ، العام المتأخر ينسخ، فهذا أيضا لا نسلم لكم بهذا. احنا بدون الرواية دي برضو مش هنسلم، لأن الرواية التي فيها عن عبد الله ابن عكاش، عبد الله ابن صاحب الحديث، معلش ننسى اسمه، نعم ابن عكاش، حديث ابن عكاش هو مختلف في صحبتي على فكرة، عشان لو حد ترد عنه، البعض قال انه صحابي، وهذا اصح الاقوال انه عبد الله بن عكيف صحابي، ولكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اختلف في صحبته، واصح الاقوال انه صحابي، ولا كما قال الحافظ ابن حجر وغيره في الاصابه، ولكنه لم يسمع من النبي عليه الصلاه والسلام. وحتى لو الحديث دوت قالوا عنه مرسل، فالمرسل دوت هيبقى مرسل ايه؟ صحابي، يعني نقل عن صحابه ايه؟ اخرى. طيب، يبقى احنا هنا لما نيجي نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو ثبت انه قال: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب قبل ان يموت بشهر، من ادرانا انه في هذه الاحاديث التي فيها ايما إهاب دبس فقد طهر قد تكون قبل موته بعشرة ايام او عشرين يوم؟ ما عندناش دليل على ان حديث ابن عكير كان هو الايه؟ المتأخر. واضح؟ قال: ولو سلمنا تأخر حديث ابن عكيم لكان ما أسلفنا على النضر بن شميل من تفسير الإيهاب بالجلد الذي لم يدبغ، وما صرح به صاحب الصحاح، اللي هو مين صاحب الصحاح؟ الجوهري، ورواه صاحب القاموس الفيروز أبادين كما قدمنا موجبا لعدم التعارض، إذ لا نزاع في نجاسة إيهاب الميتة قبل دباغ، لأن احنا لو قلنا لا تنتفع من الميتة الإيهاب، فالإيهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، انتهى الموضوع. يبقى هذا لا يتعارض مع الاحاديث الاخرى. قال الامام الشوكاني: فالحق ان الدباغ مطهر. طبعا النضر بن شميل من تلمذة الخليل بن احمد الفراهيدي امام في اللغه، وهو اول من نشر السنه، نشر السنه وعقيده اهل السنه في بلاد خراسان رحمة الله. يقول فالحق أن الدباغ مطهر، فالحق أن الدباغ مطهر، ولم يعارض أحاديثه معارض من غير فرق بين ما يؤكل لحمه. ده بقى ماذا بالشوكاني، خد بالك. يقول فالحق أن الدباغ مطهر بنص الحديث أيما إيهاب الدروس تقطع، ولم يعارض أحاديثه أحاديث دباغ في البلود معارض من غير فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، وهو مذهب الجمهور. قال الحازمي، أبو بكر الحازمي له كتاب عظيم اسمه الاعتبار في الناسخ والإيه والمنسوخ، وهذا الكتاب بحاجة إلى تحقيق، كتاب نفيس للحافظ أبي بكر الحازمي. قال وممن قال لذلك، يعني جواز الانتفاع ببلود الميتة، جميع الميتة، ابن مسعود وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن بن أبي الحسن والشعبي، والشعبي وسالم يعني ابن عبد الله، ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، جد عمر بن الخطاب، وسالم يعني ابن عبد الله بن عمر، وإبراهيم النخعي، وقتادة وغردحان، وسعيد بن جبير، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك والليث والأوزاعي والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وابن المبارك والشافعي وأصحابه، وإسحاق الحنظلي. وهذا هو مذهب الظاهرية كما سيأتي. مين إسحاق الحنظلي؟ ابن رغوين رحمة الله عليه. المذهب الثالث على مذهب إسحاق الحنظلي، تعرف أنه من؟ ابن رغوين رحمة الله عليه، كان زميلا وصديقا للإمام أحمد ابن حنبل، ومن ما مرتبة. المذهب الثالث بنفس الطبقة، المذهب الثالث أنه يظهر بالدباغ. احنا كان عندنا مذهبين يا اخوانا، المذهب الأول أنه يظهر بالدباغ جميع بلود الميتة عدا الايه؟ الكلب والخنزير. المذهب الثاني لا يظهر شيء، نجس نجس، ما يظهرش لا بالدباغ ولا بغيره. المذهب الثالث أنه يظهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يظهر غيره. واخدين بالكم؟ قال النووي وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي الثور وإسحاق بن راهويه. غريبة ان الامام اسحاق يروى عنه القولان، انه يروي عنه انه يقول بطهارة جلد مأكول اللحم بالدباغ ولا يطهر غيره، خد بالك، وينقل ونقل كذلك عن الاوزاعي، ونقل كذلك عن ابن المبارك، خد بالك. ومع ذلك ينقل النووي كلاما لهم اخر، فهل لهم روايتان كما جاء عن احمد؟ احتمال، ما هؤلاء العلماء احيانا كانت تتعدد، علشان ما تظنش انت ان فينا ايه؟ في تعارض. احيانا بعض علماء السلف كانوا يروى عنهم ايه؟ روايات. وذلك حتى الامام مالك يقول لك في الروايه الثانيه لمالك، والروايه الثانيه للشافعي، لكن اكثر العلماء اللي لهم روايات متعدده مين؟ واشتهر ذلك عن الامام مين؟ احمد رحمه الله عليه. يعني لان ما دام الخلاف عند السلف بينقلوا هذا الايه؟ الخلاف كاقوال لهم رحمه الله عليه. المذهب الثالث انه يظهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يظهر غيره. وده اللي بيرجحه من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في الشرح الممتع، وكذلك في شرحه لبلوغ المرام. انه يقول انه لا يظهر بالدباغ الا جلد ماذا؟ مأكول اللحم. ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ زكاته دماغه زكاته، فيقولون والزكاة لا تكون الا لماذا؟ الا لمأكول اللحم. هذا قول رحمة الله عليه، انه يظهر بالدماغ جلد مأكول اللحم ولا يظهر غيره. قال النووي وهو مذهب الاوزاعي وابن المبارك وابي الثور واسحاق ابن راهويه، واحتجوا بما في الاحاديث من جعل الدباغ في الاهب كالزكاة. شفت الدليل؟ في الاهب، الاهب جمع ايه؟ جمع ايهاب. قالوا استدلوا لانها كالزكاة، وقد تقدم بعض ذلك وياتي بعده. بعده ولا بعضه؟ بعضه. مين عنده بعضه؟ بعضه. لانها عندنا بعض النسخ وقد تقدم بعض ذلك ويأتي بعده، يعني هيأتي بعد ذلك كمان ويأتي بعضه. المسألة مش مختلفة كثير في المعنى، لكنها تختلف بالإيه؟ في اللفظ. قالوا والزكاة المشبه بها لا يحل بها غير المأكول، صح ولا لا؟ في الزكاة التي شبه النبي صلى الله عليه وسلم بها، فهو هنا شبه في عندي ايه تشبيه، وفي مشبه ومشبه به. الزكاة المشبه بها لا يحل بها غير المأكول، فكذلك المشبه لا يطهر جلد غير الايه المأكول. هكذا قال. يقول الشوكاني: وهذا ان سلم، يعني لو سلمنا لهم بهذا، لا يكفي ما استفيد من الاحاديث العامه للمأكول وغيره، لانه عندي حديث بيقول ايه: ايما اهاب طبخ فقد صرف. وايما دي ايه؟ ها؟ ايه؟ شرطيه، مش كده ولا لا؟ ايما اهاب طبخ فقد صرف. هذا من الفاظ الايه؟ العموم. يبقى انا عندي هنا ده لفظ من الفاظ الايه؟ العموم. باجماع الاصوليين. فلما يقول هنا: وهذا ان سلم لا ينفي ما استفيد من الاحاديث العامه للمأكول وغيره، وقد تقرر في الاصول ان العامة لا يقصر على سبب، فلا يصح تمسكهم بكون السبب شاذا. الكلام ده قاله البعض، ونقل الحافظ ابن حجر في المجلد التاسع من فتح الباري ان بعض اهل الاصول والرافعي قالوا ان هذه الاحاديث التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن طهارة الجلود بالدباغة ذكرت كلها في قصة ميمونة شاة، في قصة استغفر الله شاة ميمونة، في قصة ايه؟ شاة ميمونة رضي الله عنها. طب ما يجي شاة مأكولة اللحم، واخدين بالكم ولا لا؟ الحافظ ابن حجر بيقول هذا كلامه، ولكن ليست هناك رواية تثبت ان جميع الروايات التي جاءت عن الصحابة الذين سمعتم أسماءهم في قضية شاة ميمونة، وأنا بحثت علشان أقف على هذا الأمر فلم أجد. هناك روايات تتكلم عن أيما إيهاب الدبس فقد طهر، واخدين بالكم؟ وتبين أن طهور الأديم دباغه، ودماغه الأديم طهوره، هو ده الطهور بتاعه. ومكانتش تتكلم عن قصة إيه؟ الشاة التي ماتت لميمونة، فكلام عام. فإن الإمام الشوكاني بيقول: وقد تقرر في الأصول أن العام لا يقصر على سببه. يعني إيه؟ تعرفين القاعدة اللي بتقول: لا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ عام. فأنا عندي اللفظ عام، فأنا لا أقصر على السبب. بس البعض بيقولوا أحيانا بيكون إيه؟ أحيانا بيكون عندي سبب وأجي أعمم، فبعمم إيه؟ النوع ده، النوع فقط. يعني مثلا لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا حينما يرى رجلا قد أنهك من شدة الصوم في الصفر وظلل عليه، فيقول: ليس من البر إيه؟ الصيام في الصفر، ليس من البر الصيام في الصفر. هذا الكلام يفهم منه حكم عام. الحكم العام أن الصوم بالنسبة للصوم في السفر ليس من البر على عمومه كله أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه إيه؟ صام في السفر. وكان يصوم بعضهم في السفر حينما يحكون أنه كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم صائم وبعضهم مفطر، فلا يعيب هذا على ذاك ولا يعيب ذاك على هذا، مش كده؟ فهنا أخذنا العموم هنا في من كانت حالته كحال هذا الرجل. فهنا لو أخذنا بهذا السبب وجعلنا الحكم خاصا بهذا الرجل، هذا لا يجوز. يعني جعلنا اللفظ العام أفقدناه، أفقدنا اللفظ العام عموما، وجعلنا اللفظ العام مقصور على السبب، وهذا خطأ. لأنه لو حدث يبقى ساعتها مش هنأخذ بالأحكام التي جاءت في سورة المجادلة حينما ظهر رجل من امرأتي وذهبت لتجادل النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. اللفظ الذي جاء في حكم الزرع عام ولا خاطئ؟ عام. لكن السبب كان إيه؟ خاطئ. فهل جعلنا الأمر خاصا بهذه المرأة وبزوجها؟ أبدا. قضية اللعاب حينما لاعن رجل زوجة ونزلت آيات اللعاب، نزلت بلفظ عام، فعممت جميع من كان بنفس الحال التي كان عليها الرجل الذي لعن زوجته. واضح ولا لا؟ يبقى النص طالما عارف صورة السبب بتكون قطعية ولا يجوز استثناءها. يعني احنا لو جينا يعني احنا لما بنيجي الان ونقول مثلا اللفظ العام طالما عارف هذا اللفظ العام قطعي ولا ظني؟ قطعي ولا ظني؟ في الافراد ظني. يعني مثلا لما اجي اقول جميع مثلا المؤمنين حكمهم كذا او جميع المصريين حكمهم كذا او جميع الطلاب حكمهم كذا ده لفظ عام. لما اجي اطبقه على شخص شخص مش في احتمال ان هذا الشخص يكون صدر له حكم خاص بيه ولا لا؟ يبقى ظني. هنعمل بيه هنعمل بيه على كل الافراد. لكن لما تيجي تسأل الاصولي وعالم الاصول تقول له انت لما جيت تطبق النص ده على الفرد ده بالذات الفرد نفسه هذا عام هذا اللفظ الحكم لما جيت تطبقه على هذا الشخص بالذات افادة الحكم العام لهذا الشخص ظني ولا قطعي؟ هيقول لك ايه؟ ظني. يعني ايه ظني؟ خلي بالك الكلام ده مش على ان بعض الناس قد يظنون هذه القضايا تختص بمسألة خبر الواحد او غيره. هنتكلم مسألة تانية خالص. بنتكلم عن ايه؟ العام الذي دخله التخصيص. لما نيجي نطبق هذا العام على ايه؟ بعض الافراد. مش ممكن الافراد دول يكون صدر لهم نص خاص ولا لا لو بحثنا. لكنني سأعمل بالعام قبل البحث عن الخاص. وذلك البعض قال لا يجوز العمل بالعام الا قبل الا بعد البحث عن ايه؟ عن المخاطر. هذا خطر. نعمل بالعام. يفيد الظن نعم يفيد الظن. ولكننا مأمورون بهذا. مأمورون بان نطبق العام على جميع افراده. فاذا وجدنا نصا خاصا يبنى العام على الخاص. واضح الكلام ولا لا؟ لكن في عمومات احيانا بتكون قطعية. زي لما يقول الله عز وجل والله بكل شيء عليم. لما جانا الوقت اقول طب الاخ خالد ربنا عليم دي؟ طبعا. ليه؟ لان النص ده قطعي ولا يتطور تخطيطه ولا يتطور خروج مفردة من مفردات. مش كده ولا لا؟ تمام. الله على كل شيء وانا شيء يبقى علي قدير. ظني ولا يقيني؟ يقيني. يبقى في نصوص عندي افادت قطعيتها افادت القطعية ما هي الظنية. لكن العام اذا دخل بالتخصيص الاصل عند الاصوليين انه ايه؟ ظن الدلالة. قضية ظنية الدلالة دي مش هتمنعني من تطبيق هذا النص على المفردات بتاعته. مش هيمنعني انا هقعد اطبقه. لكن لما تسأل الاصولي وتقول له هذا النص قطع الدلالة ولا ظن الدلالة على مفرداتي؟ يقول لك لا ظن الدلالة. واضح الكلام؟ الكلام ده ما بيتكلمش فيه اكابر الكحول من اهل العلم. فلما تيجي في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في الصدق. هتيجي تقول هذا الشخص الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يقدر تقدر يقدر حد يخرجه من صورة السهل ده صورة السبب اللي قيل النص من اجله يبقى قطع فيه ولا لا؟ قطع فيه. طيب من يشارك في كل من كان في حالته فالصوم بالنسبة له ايه؟ ليس من البر. لكن لو الانسان ما كانش في حالته مش هيعممه النص. يبقى النص ده عموم كان لمن كان في مثل حال من قيل فيه الحديث. واضح ولا لا؟ فهنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول يا اخوانا يقول الامام الشوكاني وقد تقرر في الاصول ان العام لا يقصر على سببه. مش هيقصر لانه لو قصر على سببه هنعطل عمومات النصوص. فاحكام الظهار لن تكون الا في المرأة التي نزلت فيها. وحكم اللعام لن يكون الا في مين؟ في من نزلت. وهكذا. هل ينفع؟ محدش قصد ذلك من اهل العلم. نعم؟ ما هي لا لا دي غيرها اللي هي القاعده اللي بيقال عليها لا عبرة بعموم لا عبرة بخصوص السبب. اذا كان اللفظ عاما طالما اللفظ عام ماليش دعوه انا بخصوص السبب خالص. لكن اللفظ عام. واخدين بالكم؟ اللفظ ايه؟ اخذ بعمومه يعني الآية والذين يظاهرون منكم من نسائهم حكم الظهار. لو ظهر احمد هينطبق عليه ولا لا؟ ظهر احمد سينطبق عليه، ظهر عمر سينطبق عليه، لكن العموم ده نزل على صورة معينة او حكم معين او حالة معينة، هل يختص بيها ولا يعم كل من كان مثلها؟ يعم. نعم، لا عبرة بخصوص السبب، ماليش دعوة بخصوص اذا كان اللفظ ايه عاما، انا مقبول بايه نعمل بالايه بالعموم. قال وقد تقرر في الاصول ان العام لا يقصر على سبب، فلا يصح تمسك بكون السبب شات ميمونة، يعني حتى ولو كان السبب هو الشاة التي ماتت لميمونة فلا يصح. فيرد عليه لا، ما احنا بنقصر، احنا لا ما بنقولش ان الحكم ده خاص بشات ميمونة، احنا بنقوله خاص بايه؟ بمثل شات اي شاتية، لكن ما بنقولش الذئب يدخل ولا الاسد يدخل، واخدين بقى؟ يبقى شفت في عموم وعموم، في عموم نوعي وفي عموم ايه؟ جنس، مش كده ولا لا؟ في عموم نوع وفي عموم جنس اشهر. فالشوكاني يريد ان يصل الى عموم الجنس ونحن معه، والاخرون ومن علمائنا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين يريد ان يصل الى عموم الايه؟ النوع، الشوى تبديلاتها. ونحن نقول لا، بل الامر اشمل لقول الرسول عليه الصلاه والسلام، لان الكلام ده لو كان كل الالفاظ اللي في الاحاديث دي كانت خاصه بايه؟ بشات ميمونه، لكن مين قال الكلام ده؟ ده احنا عندنا الفاظ ما لهاش علاقه بشات ميمونه خالص. عندنا الفاظ للاحاديث ما حدش، والذي يدعي انها قيلت بخصوص شات ميمونه مطالب بالدليل. وده اللي جعل حافظ ابن حجر في المجلد التاسع كما قلت لكم في فتح الباري يقول ان الذين قالوا ان هذه الاحاديث خاصه بشات ميمونه يعني ليس معهم دليل على هذا، مفيش دليل الا غلبة الظن، والظن لا يقصد به هنا في امثال هذه الامور. ليه؟ لان مش هترجح الامور هنا انت بالظن، لان الامر هيبقى محتمل، وطالما الامر محتمل فانا في مقام المنع، ولا احكمه بنجاسه شيء الا بماذا؟ الا بذلك. فقال الشوكاني وقد تقرر في الاصول ان العام لا يقصر على سبب، فلا يصح تمسكهم بكون السبب شات ميمونه. هنقول بس هم هيردوا عليه ويقولوا له كلامك صواب، ولكن اي عموم؟ هل تقصد عموم النوع ولا عموم الجنس؟ ان كان عموم النوع نسلم لك بهذا، فليس الحكم خاصا بشات ميمونه، بل كل ما هو مأكول اللحم، مش هقول كمان شيالة، كل ما كان مأكول اللحم فحكمه حكم شات ميمونة. وقلنا بالعموم ومشينا معاك على هذا الكلام ولم نخالف القاعدة، لكن هيرد ويقال ايه؟ لا، بل هناك الفاظ لا علاقة لها بخصوص السبب ده اصلا، لانها جاءت هكذا ايما ايهاب الدبق فقط وقطعت، ملاش علاقة بشات ميمونة. واضح الكلام ولا لا؟ نعم. المذهب الراجح يبقى ازاي؟ هنقول ان القول الراجح ان كل الايه؟ الجلود، جلد ثعبان، جلد اسد، جلد نمر، كله ان ذبح فدباغته او دباغه يعد ايه؟ زكاة الطهور. واضح؟ نعم. الخنزير عندي بقي قول الامام الشافعي هنا في قوله تعالى فانه رجس، هل الضمير يعود الى المضاف ولا المضاف اليه؟ فاورث عندك شبهه اقوى من شبهه غير مأكول اللحم. واضح؟ ثم بالنسبه للكلب، الكلب يعني جلده لا يستعمل على ما اظن، فالخلاف هيكون ضعيف في امثله هذه الامور، ولم نتم البحث بعد. فسنقرا ماذا يقول الامام الشوكاني هنا لمناقشه قضيه الخنزير والكلب الان. يقول المذهب الرابع يظهر جلود جميع البيتات إلا الخنزير. قال النووي وهو مذهب أبي حنيفة واحتج بما تقدم في المذهب الأول. يبقى هنا مقص عليه الكلب، جعل الخنزير بس استثناء. واضح؟ واضح؟ والمذهب الخامس يظهر الجميع إلا أنه يظهر ظاهره دون باطنه فلا ينتفع به في المائعات. يبقى الظاهر بس، لأن المائعات لو حطيناه فيه هتتحلل. نعم. قال النووي وهو مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابنا عنه انتهى. ورد الإمام الشوكاني وقال وهو تفصيل لا دليل عليه. يعني يقول إن هو فصل هنا بين اليابسات والمائعات هذا كلام لا دليل عليه. المذهب فقال ليس كل مذهب يحكى يعني بيكون قوي. المذهب الثالث يظهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا. خدوا بالكم بقى ده القول الايه الثالث. يظهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا. قال النووي وهو مذهب داود واهل الظاهر وحكي عن ابي يوسف. قال الشوكاني وهو الراجح كما تقدم. يبقى ده مذهب الامام الايه الشوكاني. الدليل ايه؟ قال لان الاحاديث الوارده في هذا الباب لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما. واحتجاج الشافعي بالآية على إخراج الخنزير وقياس الكلب عليه لا يتم إلا بعد تسليم أن الضمير يعود إلى المضاف إليه دون المضاف وأنه محل نزاع. لكن يرد على الإمام الشافعي يقول له بس كلامك ده احنا ما سلمناش بيه لأن المسألة محل نزاع ولا أقل من الاحتمال إن لم يكن رجوعه إلى المضاف راجحا. يعني إن لم يكن رجوع الضمير إلى المضاف اللي هو اللحم بس راجحا بس إن لم يكن الرجوع راجح فيبقى أمر محتمل والمحتمل لا يكون حجة على الخطأ. ما تحتجش علي بأمر مرات تحتج علي بإيه؟ بالراجح الأمر اللي سلم لك بيه. لكن طالما الامر محتمل والمحتمل لا يكون حجه على الخطا. وايضا لا يمتنع ان يقال اسمع بقى رجسيه الخنزير على تسليم شمولها للجميع لحما وشعرا وجلدا وعظما مخصصه باحاديث الدماغ. يعني ممكن اقول برضو ان حتى ولو قلت ان كله نجس دعمه مخصص بايه باحاديث الايه هذه بقى قول الله فإنه رجس لو الخنزير كله على بعضه إلا إذا دمغ جلده يبقى خرج من عموم الإيه النص الموجود في سورة الأنعام والسنة قاضية على القرآن مش كده ولا لا حاكم عليه تمام ولا لا. فبتخصص عمومه تخصص عمومه وتقيد مطلقه وهكذا. بمعنى الآية ما قالتش لا تنتفع بالخنزير قالت فإنه رجس يعني نجس. طالما قلنا انه نجس يبقى معنى ذلك ايه لا يجوز الانتفاع بيه لانه نجس. النجس لا يجوز الانتفاع بيه مش تمسكه اصلا لانك مأمور بانك تترك النجاسه. واضح. المذهب السابع انه ينتفع بجلود الميتة وإلا تدبغ ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات. ده مذهب بقى غريب قوي. قال النووي هو مذهب الزهري. الإمام الزهري قال هذا الكلام. قال الإمام النووي وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تعريف عليه ولا التفات إليه. ليه؟ لأنه خالف الأحاديث فلم تصله الأحاديث. خدوا بالكم هو استدل بالإيه؟ بالحديث المطلق ولم ينظر الى التقييد بالايه فقال الشوكاني واستدل لذلك بحديث الشاه باعتبار الروايه التي لم يذكر فيها الدباغ ولعله لم يبلغ الزهريه بقيه الروايات وسائر الاحاديث. وارد ان الامام الزهري على جلاله قبري تفوت بعض الروايات. وارد ولا لا؟ من حفظ سنه النبي صلى الله عليه وسلم كلها؟ من؟ ولذلك قلت لكم من احسن الكتب التي لابد لطالب العلم ان يراجعها الرساله النفيسه لشيخ الاسلام ابن تيميه المسماه برفع الملام عن الائمه الاعلام عشان تعرف لماذا الامام يخطئ. اي امام يخطئ ليه؟ لاسباب اسباب كثيره جدا تجعل الامام يترك حديثا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبيكونش قاصد المخالفه. حاشا لله ان يقصد عالم من علماء امه النبي عليه الصلاه والسلام مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا. اياك ان تسيء الظن بعالم من العلماء هم اتقى لله واورع واعظم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم واحرص على السنه. شوف ربنا عدله بقول الرسول عليه الصلاه والسلام يحمل هذا العلم من كل خلق ايه؟ عدوله، ده تعديل من ربنا بس بشرط، مش اي عالم، اللي هم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلو كانوا من فرقة من الفرق الثلاثة المذكورة فهؤلاء ليسوا من العدول، مش كده ولا لا؟ علشان ما تجيش تعكل الجميع، لا، شوف الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف ايه؟ عدول، ينفون عنه تحريف الغالين، فالغالون ليسوا من اهل العلم، مش كده؟ تحريف وانتحال المبطلين، المبطل ليس من اهل العلم، تأويل الجاهلين ليسوا من العدول، ليسوا من العدول، يبقى عدوله الذين يقومون بهذا العمل، واضح؟ فيقول المذهب السابع وذكرناه الآن، يقول واستدل لذلك بحديث الشافعي باعتبار الرواية التي لم يذكر فيها الدباغ، ولعله لم يبلغ الزهري بقية الروايات وسائر الأحاديث، وقد رده في البحر، كتاب البحر اللي هو يذكر فيه أقوال أهل الإيه؟ الأمة، أهل العلم، وقد رده في البحر بمخالفة الإجماع، سبحان الله. طب أيضاً بقى في الأحاديث الأخرى علشان إيه؟ نشرح الأمر ويوضح. يقول وعرفنا، نرجع للمنطقة تاني، وعرفنا عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي، وقال قال إسحاق عن النضر بن شميل إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه. خذوا بالكم بقى من معلومة جديدة للترمذي، الترمذي هنا قال كلام خطير، إن النضر بن شميل بيقول إيه؟ إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه، يبقى معنى ذلك إن أيما إهاب دبغ يبقى خاص بمأكول الإيه؟ اللي دخلنا في قصة بقى. لكن عشان ما اطولش عليك هذكر لك اقوال اهل العلم اللي انا نقلتها من بعض الكتب. الامام ابن قتيبة صاحب كتاب تأويل مختلف الحديث بيقول صفحة 337 طبعة الشيخ سليم الهلالي، بيقول صفحة 337 ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ان عمر ابن الخطاب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت اهب عاطنة، الحديث ده متفق عليه البخاري ومسلم. قال ابن قتيبة يريد جلودا منتنة لم تثبت. وقالت عائشة عن أبيها قرر الرؤوس على كواهنها وحقن الدماء في أهبها، الدماء في الأهب، في الأهب اللي تعني في الأجساد، فكانت عن الجسد بالإهاب، جسد الإنسان. طب وجسد الإنسان مأكول اللحم، خدوا بالك، واضح ولا لا؟ ده كلام ايه؟ الامام ابن قتيبة. شوف بيقول ايه تاني بقى في 338، ويدلك على ذلك قول والعصب لا تنتفع من الميتة بإهاب والعصب، لان العصب لا يقبل الدباغ، فقرناه بالإهاب قبل ان يدبغ. فالكلام ده يبقى عايزين نقول ان الدباغ ان الإهاب ايه؟ عاق ولا قصد مأكول اللحم؟ اسمع بقى، نقلنا عن الخطاب في تعليقه على سنن ابي داود في المجلد السادس صفحه 64-65، الامام الخطابي بيعلق على سنن ابي داود، انا بس بنقل من انهي نسخه، من نسخه الشيخ حامد الفقيه احمد شاكر اللي هي مختصر سنن ابي داود للحافظ المنذري، فعليه مطبوع كلام الخطابي في معالم الشريف. قال الخطابي في تعليقه على سنن ابي داود وزعم قومه أن جلد ما لا يؤكل لحمه لا يسمى إهابا، وذهبوا إلى أن الدباغ لا يعمل لا يعمل من الميتة، وذهبوا إلى أن الدباغ لا يعمل من الميتة إلا في الجلد المأكول اللحم، وهو قول الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأبي الثور إلى آخره. ثم قال ومما يدل على أن اسم الإهاب يتناول جلد ما لا يؤكل لحمه كتناوله جلد المأكول اللحم قول عائشة حين وصفت أباها، استدل باستدلال ابن قتيبة برضه اللي هو ايه؟ قرر الرؤوس على كواهلها، يعني ترك الرؤوس على الكواهل ما قطعتش، يعني ما ماتوش، يعني حقن الدماء، واخدين بالكم ولا لا؟ قرر الرؤوس جعلها مقررة، يعني موجودة الرؤوس على الكواهل على الأجسام، وحقن الدماء في أهبها تريد به الناس. وقال ذو الرمة يصف كلبتين شعر العرب بقى، لا ينخران من الإغال باقية حتى تجاد تفر عنهما الأهم، لا يذكران من الإغال باقية حتى تكاد تفر عنهما الأهم. بيتكلم عن الكلام، الشارح تحت في الهامش اللي هو العلامة حامد الفطي والشيخ أحمد شاكر في تعليقهم على الكتاب قال: إنهما الكلبتان يسرعان الشري ويبعدان في الإيخال وراء الصيف حتى تكاد تتمزق جلودهما من الجري والإنهاك، فأطلق على غير مأكول اللحم إن جلده اسمه إيه؟ إيهاك. فكلام النضر ابن شمير لما نقله أبو داود في السنن قال إن الإيهاك اللي هو الجلد غير المسلوك، فإذا درج لا يقال عنه إيه؟ إيهاك. الترمذي بقى نقل وقال عن النضر بن شميل انما يقال الاهاب لجلد ما يؤكل لحمه. فان كانت روايه الترمذي او نقل عن النضر صحيحا فقد اخطا النضر، وان كان الامام الترمذي نقل عن النضر وكان النضر غير مخطئ فقد اخطا الترمذي في النضر. واضح الكلام ولا لا؟ مش كده اجتمع عليه الامر. ثم أضف إلى ذلك أقوال ابن الأثير في النهاية وصاحب الصحاح الجوهري، ستجد أن هؤلاء العلماء قالوا بقول النضر ابن شميل الذي رواه أبو داود لا الذي رواه الترمذي. ونعود إلى قراءة ما بين أيدينا من الجمل. الحديث السابع والخمس، الحديث التاسع والثلاثون من الفصل، وعن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكه، المسك اللي هو ليه؟ الجلد. ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا، ننتبذ يعني نجعل فيه النبيذ، يبقى استخدمت فيه المائع هو بقى مش اليابس، مش كده ولا لا؟ حتى صار شنا يعني اتخرق دار بلي الشن اللي هو الايه؟ ها المسك الايه او الجلد الايه او القربة المخرقة اللي هي الطوب ذئبت، يعني اصبحت ايه خلقت واصبحت بالية. تمام، اصبحت خلقت واصبحت ايه بالية. رواه احمد والنسائي والبخاري وقال ان سودة مكان عنه. الفرق بين الاثنين عن ابن عباس عن سودة الحديث من مسند سودة، لكن عن ابن عباس ان سودة يبقى الحديث من مسند ابن عباس بيحكي عن حدث سودة. واضح ولا لا؟ يبقى هنا قال والبخاري وقال ان سودة مكان عنه، يبقى البخاري روى الحديث من مسند سودة ولا من مسند ابن عباس؟ من مسند سودة. واضح يا اخوانا ولا لا؟ طيب الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت، رواه الخمسة إلا الترمذي وللنسائي. يبقى عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت، يبقى الميتة عامة ولا خاصة؟ عامة. أنت ليه بقى على إن حديث عائشة ده عن شات ميمونة؟ مش كده ولا لا؟ الدليل على ان كلام ابن عباس عن شات ميمونة، الدليل على ان ابن عباس كل الحديث دي مش كده. وللنسائي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة، هنا بقى سئل، يبقى ما سئلش عن شات ميمونة، يبقى موقف تاني. فقال دباغها زكاتها، يبقى هنا لو كان بيتكلم عن ميمونة وشاتها يبقى بنتكلم عن مأكول اللحم، يبقى الزكاة شات، لكن احنا هنا بنتكلم عموما. فجعل دباغ الجلود الميتة او القوض هو الزكاة لها كالتزكية بالنسبة ايه للايه. وقال البعض ان الزكاة ليس المقصود الذبح يعني، وانما التطيب والتطهير، لانها كانت عفنة ونتنة وذات رائحة خبيثة في الجلود، فلما دبغت زكت رائحتها فاصبحت رائحتها زكية. بتكلمش عن الزكاة بمعنى الايه؟ بمعنى التزكية، واضح؟ وإنما بمعنى التطهير والتطهير. وللدار قطنية عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور كل أديم دباغه. كل دي خلي بالك ألفاظ عموم ولا لا؟ قال الدار قطنية إسناده كلهم ثقات. الحديث الأول قال الترمذي حسن صحيح ورواه الشافعي وابن حبان والدار قطنية بإسناد على شرط الصحة، وقال إنه حسن، ورواه الخطيب في تلخيص المتشابه من حديث جابر. والحديث الثاني قد تقدم الكلام على ألفاظه وطرقه في أول الباب. نعم. الحديث الثالث أخرجه أيضا ابن حبان والطبراني والبيهقي. حديث الحمد لله تتراوح بين الصحة والحسن. قول الجلد، قول لجلد ما يؤكل لحمه، هيبقى هيرد على النظر بن شميس. واخدين بالكم؟ قال بجلد ما يؤكل لحمه، يعني يقال إيهاب. قال هذا يخالف ما قدمنا عن أبي داود أن النضر ابن شميل فسر الإيهاب بالجلد قبل أن يذبح، ولم يخص بجلد المأكول. ورواية أبي داود عنه الفرات أرجح لموافقتها ما ذكره أهل اللغة كصاحب الصحاح والقاموس والنهاية وغيرها، والمبحث لغوي فيرجح ما وافق اللغة صح. ولم نجد في شيء من كتب اللغة ما يدل على تخصيص الإيهاب بإيهاب مأكول اللحم كما رواه الترمذي عنه. واضح. قوله مسكها، المسك اللي هو ايه؟ فذبحنا مسكها، قال بفتح الميم وإسكان السين المجمل والجلد، الجلد يعني شنا حتى صار شنا بفتح الشين المعجمة. بعد بنقول المعجمة يعني لحسن تفكرها تسين معجمة يعني منقطة، بعدها نون أي قرب خلقة. يعني ايه خلقة؟ يعني ايه بالية. قول دباغها زكاتها، استدل بهذا من قال انه يقول بالدبغ جلد ميتة المأكول فقط، وقد تقدم الجواب عليه. واضح ولا لا؟ قوله طهور كل أديم، وكذا قول أيما إيهاب الدبغ يشملان جلود ما لا يؤكل لحم كالكلب والخنزير وغيرهما شمولا ظاهرا، وقد تقدم البحث في ذلك. واضح. باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ، يعني وإن دبغ جلد الميتة يقف، ولكن هو كل طائر يكون أكله، يعني انا يمكن اكل الخشب الان ينفع موضوع، بس ليه مش كده ولا لا؟ ليس كل طاهر يؤكل، لكن كل ماكول لابد ان يكون ايه؟ القاعده العكس، كل ماكول لابد ان يكون طاهرا، وليس كل طاهر يؤكل. ما السن طاهر سموه، ومع ذلك حلال ولا حرام اكلها؟ أكلها انتحار مش كده؟ وعن ابن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت ذبح، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت فلانة تعش، يعني كانت مسمياها مش حالة انت تسمي الخروف او تسمي الشاة، ماتت فلانة تعش. فقال لك فلولا أخذتم مسكها، قالوا أنا أخذ مسك شاة قد ماتت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وأنتم لا تطعمونه إن تدبغوه فتنتفعوا به. طب تكفوش أنتم هتدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت إليها فسرقت مسكها، أرسلت إليها إلى الشاعر الشمرمية، وأرسلت إليها من سلخها، فسلخت مسكها فدمغت فاتخذت منه قربة حتى تفرقت عندها. قربة ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار إيه شن، هو ده بقى الشن، تفرقت يعني وأصبحت إيه بالية. رواه أحمد بإسناد صحيح. في التعليق تحت صبحي حلاق بيقول في المسند بإسناد ضعيف لبعض سماك عن عكرمة، إلا أن السماك متابع، يعني تابعه من تابعه أهل العلم، وباقي رجال السند ثقات. واما الطرح الذي فيه جواز الانتفاع بجلود الميتة بالدباغ فقد تقدم برقم 39 على 57 من كتاب الى هذا اللي هو الحديث اللي كان فيه ذكر الشن. وخلاصة القول ان الحديث صحيح والله اعلم. الشارع معلقش كثيرا قال الحديث يدل على تحريم اكل جلود الميتة وان الدباغ وان اوجب طهارتها لا يحلل اكلها. ومما يدل على تحريم الاكل ايضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتقدم انما حرم من الميتة اكلها لكن انت تستمع بها. وهذا مما لا اعلم فيه خلافا. ويدل ايضا على طهارة جلود الميتة بالدبن وقد تقدم الكلام عنه. لكن قوله مما لا اعلم فيه خلافا لو رجعت انت الى المجلد الخامس من ذات المعاد ستجد ان امام ابن القيم قد ذكر في ذلك خلافا عن بعض اهل العلم في جواز اكل الجلود. مسألة خلافية. طيب احنا وصلنا الى الكلام بقى عن حديث عبد الله بن عكيم. نقرأه ولا نكتفي؟ نكتفي؟ نكتفي ماشي. باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ. عن عبد الله بن عكيم قال كتب الينا رسول الله الحديث ده بقى اللي عمل المشكله. كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر الا تستفحوا من الميتة بإهاب ولا عصب. العصب معروف الاعصاب. ولذلك الامام ابن قتيبة قال ويدل على ذلك قول ولا عصب لان العصب لا يقبل الدباغ فقرنه بالإهاب قبل ان يدبغ. طالما العصب لا يدبغ يبقى الإهاب ايه غير مدبوغ لانه لو كان مدبوغا ايه لما كان إهابا. ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود. يعني لم يذكر المدة شهر أو غيره لأن الحديث يقول كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر. قال ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود. قال الترمذي هذا حديث حسن. وللدارقطني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة إني كنت قبيل جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عكيم قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. هذا الحديث من الأحاديث التي طالت أقوال أهل العلم في تخريجها والكلام على أساليبها. ومما تكلم فيه صاحب نصب الراية الإمام الزيلعي وأتى فيه أمور طيبة وكذلك الحافظ في التلخيص والشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكر ذلك وخرج الحديث وتكلم عليه في كتاب الإرواء الغليل المجلد الأول على ما أذكر برقم 38 حديث رقم 38 ورد على كل الشبهات التي قيلت في تضعيف هذا الحديث. ومع ذلك هذا الحديث من الناحية الأصولية الفقهية لا يعارض أحاديث الايه أحاديث الدماغ لأن هنا بيتكلم عن إيهاب مش كده ولا لا. قال وأخرجه أيضا الشافعي والبيهقي وابن حبان وقال عبد الله بن عكيم شهد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قرئ عليه في جهينة وسمع مشايخ جهينة يقولون ذلك. يبقى عبد الله بن عكيم في الاول قال ايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينة. يبقى هنا ينقل عنه ويقول قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه. وهنا يقول شهد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو شهد؟ كل الامور كلها من الممكن ان تكون حدث ان هو شهد. وحتى ولما يحكي لما حكى عنه مشيخة المشيخة من جهينة دول ايه حكمهم حكم الايه الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل اليه يبقى هؤلاء الصحابة. فهذا لو قيل انه مرسل سيكون من مراسيل الايه الصحابة. واضح. شهد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قرئ عليه في جهينة وسمع مشايخ جهينة يقولون ذلك. وقال البيهقي والخطابي هذا القرار مرسل. وقال ابن ابي حاتم في العلل عن ابي ليست لعبد الله بن عكيم صحبة، وإنما روايته كتابه، روايته كتابه، وخالفه الحاكم فأثبت لعبد الله صحبة. قال الحافظ: وأغرب الماوردي فزعم أنه نقل عن علي بن المديني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولعبد الله بن عكيم سنة. وطبعا الكلام ده بينقله هو هنا عن الحافظ في التلخيص. أما في الفرق فقد قال في المجلد التاسع في 576 طبعا السلفية عنه، وهو كلام باطل فإنه كان رجلا، يعني كلام الماوردي من النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي كان عبد الله بن عكيم سنه سنة، هذا خطأ لأنه كان رجلا كان كبيرا، هو له صحبة في أصح الأقوال له صحبة وإن اختلف فيها، ولكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المحقق بيقول عبد الله بن عكيم الجهني أبو معبد الكوفي، قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان سكن. وقال ابن عيينة عن هلال الوزان: حدثنا شيخنا القديم عبد الله بن عكيم وكان قد أدرك الجاهلية. قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. خد بالك ما يقولش لا يعرف له صحبة، بل يقول ايه لا يعرف له ايه سماع صحيح، وكذا قال ابو معين. وقال ابن حبان: في الصحابة أدرك زمنه ولم يسمع منه شيئا، وكذا قال ابو زرع. وقال ابن مندى: ابو معين أدركه ولم يرى. وقال البغوي: يشك في سماعه. وقال ابو حاتم: ايضا له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، من شاء ابطله في المسند على المجاز. وقال ابن سعد: كان امام مسجد جهينة. وارجع الى تهذيب التنزيل للحافظ ابن حجر رحمه الله عليه. وده الشيخ الالباني يثبت له، يقول في رواية غليل: هو صحابي ولكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فاصح الاقوال ان له ايه صحبة. قال الحافظ: واغرب الماوردي الى اخره. وقال صاحب الامام اللي هو ابن دقيق العيد: تضعيف من ضعفه ليس من قبيل الرجال فانهم كلهم ثقات، يعني الذين ضعفوا هذا الحديث ما ضعفوش الحديث من قبل الرجال، بل كل رواة الحديث ثقات، وانما ينبغي ان يحمل الضعف على الاضطراب كما نقل عن احمد على الاضطراب. قال: ومن الاضطراب، الحديث في اضطراب، لكن حبين ان الاضطراب لو كان في راجح ومرجوع ما يبقاش الحديث مضطرب، صح؟ الكلام ده هشرحه بس المجال ما يتسعش اليوم، نجعله في درس القادم ان شاء الله. ومن الاضطراب في ما رواه ابن علي والطبراني من حديث شبيب بن سعيد عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عنه، ولفظه: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة، جاءنا كتاب رسول الله ونحن بأرض جهينة عليه الصلاة والسلام، إني كنت رخصت لكم في إهاب الميتة وعصبها فلا تنسفروا بإهاب ولا عصب. يبقى كان رخصت لهم في الإهاب مش في المدبوك، واخدين بالكم ولا لا؟ فلا تنسفروا بإهاب ولا عصب. قال الحافظ: إسناده ثقات. هذا الحديث خد بالك هيحدث فينا إشكال، لأن هنا يقول لك إيه الحافظ، الحافظ يقول كلامه ينقل عنه الشوكاني ويقره، فيقول: وتابعه فضالة بن المفضل عند الطبراني في الأوسط، ورواه أبو داود من حديث خالد عن الحكم عن عبد الرحمن أنه انطلق هو وابنته معه إلى عبد الله بن عكيم فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي. خد بالك عن الحكم عن مين؟ عن عبد الرحمن. عبد الرحمن هو مين؟ ابن أبي ليلى. أنه انطلق هو وأناس معه إلى عبد الله بن عكيم فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي وأخبروني أن عبد الله ابن عكيم أخبرهم بالحديث. يبقى هنا خد بالك عن خالد الحداد، ماشي يا إخوانا؟ خالد أهو قدامك، عن الحكم، ماشي؟ الحكم اللي هو ابن عكيم، عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى المنطلق. مين اللي انطلق؟ عبد الرحمن ابن ايه؟ ابن ابي ليلى. انطلق هو وناس معه الى عبد الله بن عكيم فدخلوا وقعدت على الباب. اللي قعد مين؟ عبد الرحمن. فخرجوا إليه وأخبروني أن عبد الله ابن عكيم أخبره بالحديث. يبقى هنا عبد الرحمن ابن أبي ليلى نقل عن عبد الله ابن عكيم ولا نقل بواسطة؟ يبقى الحديث منقطع صح. خدوا بالك قال هذا يدل على أن عبد الرحمن ما سمعه من ابن عكيم، لكن إن وجد التصريح لسماعه منه حمل على أنه سمعه منه بعد ذلك. ده كلام الحافظ في التلخيص وأعاده في فتح الباري في المجلد الثاني. واخدين بالكم الكلام ده خطأ من الحافظ ابن حجر بناء على إيه؟ أخطأ. وكل إنسان والد نور، لأن السند في سنن أبي داود مكوش عبد الرحمن خالد عن الحكم أو بيقول لي بقى عن خالد السند في أبي داود عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه. واخدين بالكم بعد كده قعد فخرجوا فأبلغوا، فاللي أبلغوا منهم مين؟ عبد الرحمن بن أبي ليلى. فالحديث ما فيهوش الخطأ ده اللي يعني مسألة حدث خطأ من الحافظ ابن حجر. اللي نبي على الكلام ده مين؟ الشيخ الألباني في إرواء الغليل. لأنك يعني انت فعلا لما ترجع على سند أبي داود ما بتلاقيش فيه زيادة عبد الرحمن دي. هذه وقع فيها الشيخ الحافظ ابن حجر وتابعه عليها الشوكاني وكذلك الصنعاني في سبل السلام. فهنا مفيش خطأ. يعني هم توهموا خطأ وبناء عليه ايه؟ قالوا في اضطراب في هذه الأمر. قال وفي الباب أنت لو قلت حديث عن الحكم عن عبد الرحمن حطها من قصير واكتب عليها كده محفوظة وارجع لسنن أبي داود ستجدها ايه؟ مش موجودة في سنن أبي داود. قال وفي الباب عن ابن عمر رواه الشافعي في الناسخ والمنسوخ وفي عدي ابن الفضل وهو ضعيف. الأخ سمير الزهيري تلميذ الشيخ الألباني حفظ كتاب ناسخ الحديث ومنسوخ لابن شيخ فقال تقنية ضعفا فيه الكلام ده نقله الشيخ صبح حلاق. يقول قلت ولدي نسخ صحيحة معتمدة في كتاب الناسخ والمنسوخ لابن شاهين وليس في حديث ابن عمر علي بن الفضل كما قال الحافظ في التلخيص والله أعلم. يعني النسخ الموجودة اللي حكم فيها كتاب ابن شاهين ما فيهوش علي بن الفضل، ممكن تكون النسخة اللي مع الحافظ ابن حجر فيها شيء زيادة الله أعلم. وعن جابر رواه ابن وهب وفيه دمعة وهو ضعيف. ورواه أبو بكر الشافعي في فوائده من طريق الله. قال الشيخ الموفق اللي هو ابن قدامة صاحب المغني إسناده وحسن. قال الحديث في الناسخ والمنسوخ في إسناد حديث ابن عكيم في اختلاف. رواه هو ده الاضطراب. رواه الحكم مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عكيم. ورواه عن القاسم ابن مخيمرة عن خالد عن الحكم. وقال انه لم يسمعه من ابن عكيم ولكن من اناس دخلوا عليه ثم خرجوا واخبروه به. خد بالك الحكم اهو هنا بقى جاب على الصحيح عن الحكم وقال انه لم يسمعه من ابن عكيم مش ابن ابي ليلى. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني ابو بكر الحازمي قال عن خالد عن الحكم زي روايه ابو داود على طول مش كده ولا لا؟ ما ذكرش عبد الرحمن بن ابي ليلى. وقال انه يعني الحكم لم يسمعه من ابن عكيم ولكن من اناس دخلوا عليه ثم خرجوا واخبروه به. المنع ان يكون هؤلاء اللي خرجوا منهم مين؟ عبد الرحمن بن ابي ليلى. قال ولولا هذه العلل لكان اولى الحديثين ان يؤخذ به حديث ابن عكيم. ده مين يقول كده؟ مين؟ لا ابو بكر الحازمي. عايزكم تصححوا بالنقولات يا اخوان. الحافظ الحازمي في كتاب ايه؟ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. ثم قال عن الحازمي وطريق الانصاف فيه ان يقال ان حديث ابن عكيم ظاهر الدلاله في النسخ لو صح ولكنه كثير الاضطراب ثم لا يقاوم حديث ميمونه في الصحه. ثم قال الحازمي برضه فالمصير الى حديث ابن عباس اولى لوجوه من الترجيح ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل اتباعه وحينئذ يسمى اهابا. رجعنا برضو لشرح الكلمة عربية صح ولا غلط؟ قال وبعد التباس يسمى جلدا ولا يسمى إهابا وهذا معروف عند أهل اللغة وليكون جمعا بين الحكمين وهذا هو الطريق في نفي التضاد. طبعا حتى يبقى هو كلامه الأخير ده حامل إشكال. يبقى كونه بيقول إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح. طب ما هو صح ومسألة ومع ذلك انت نفسك بتقول انه ايه انه حديث ابن عباس اولى وحديث ميمونة اولى، لان الاهاب لا يكون ايه قبل اتباغ بعد اتباغ اهابة، بل كل اسم اهاب يبقى ما اتباغش. يبقى فين الخلاف؟ مش كده ولا لا؟ يبقى مفيش خلاف، مفيش تعارض، يبقى مفيش تناقض. فالشوكاني بقى بيقول ايه بقى، ينهي الموضوع ويقول: ومحصل الأجوبة على هذا الحديث الإرسال لعدم سماع عبد الله بن حكيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سيرد عليه إن هذا الإرسال ها مرسل صحابي، مش كده ولا لا؟ يبقى مردود. قال: ثم الانقطاع لعدم سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عبد الله بن حكيم. من قال هذا؟ الخطأ اللي وقع فيه الحافظ هو تابع عليه. لا، ده عبد الرحمن بن أبي ليلى كان هو من اللي فأعصح الاحتمالات ان هو كان من اللي دخله، ده اللي كان منتظر بره اتحكم، مش كده؟ مش عبد الرحمن بن ابي ليلى. فمفيش انقطاع بين عبد الرحمن بن ابي ليلى وبين عبد الله بن عكيم. قال: ثم للاضطراب في سنده، فانه تارة قال عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن مشيخة من جهينة، وتارة عن من قرأ الكتاب. ثم طبعا الاضطراب في السند ده لانه بيقول انه تارة قال عن كتاب النبي، وهو فعلا عن كتاب النبي، وطارة سمعها يعني عن مشيخة الشيوخ من جوائنا، ايه المانع؟ لان الكتاب كان رايح لهم هم في الاصل، وطارة عن من قرأ الكتاب اللي هم مشيخة من جوائنا، فليس هناك اضطراب، مش كده ولا لا؟ ثم الاضطراب في متنه، فرواه الاكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه بتقييد شهر او شهرين او 40 يوما او 3 ايام، هذه الروايات هي التي فيها ضعف. ويبقى الحديث من غير تقييد، من الاضطراب هو انك يستوي امامك فلا تستطيع ان ترجح. ما هو الاضطراب امتى يكون عله؟ لما يكون جاءني من الروايات، يعني واحد دلوقتي روى الحديث، هو اللي رواه طارة بلفظ، واحد رواه عن شيخين طارة بلفظ، ويرويه طارة بلفظ اخر، وطارة بلفظ قدرنا نجمع ما فيش ضعف، قدرنا نرجح ما بقاش فيه ضعف، مش كده ولا لا؟ لان الاضطراب لما يكون مستوي تماما، لما يكون في على الاستواء. شوف بص الحافظ ابن حجر بيقول ايه، حافظ ابن حجر بيقول في كتاب النخبة، شرح النخبة، يقول: بإبداله اي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على النخبة، فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الاسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قبل ان يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبه الى الاختلاف في المتن دون الاسناد. يعني لو حدث اختلاف هيبقى يقع في المتن والاسناد مع بعض، لكن خد بالك يقول لك ولا مرجح، لان لو في مرجح حصل اضطراب، فانا مش عارف لو رجحت روايه على روايه يبقى الراجحه هي الصحيحه والثانيه هي الضعيفه، لكن لما يستوي عنده مش قادر ارجحها يبقى ضعف لاني مش قادر ارجح، واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده الاضطراب، وهتكلم عنه في الدرس القادم علشان نبقى ايه وننقل اقوال اهل العلم عشان يبقى الامر واضح باذن الله. انا كنت جايب معايا بعد الحديث النهارده عشان انقل كلام الامام ابن كثير وشرح الامام احمد شاكر في بيان مساله المضطرب في مصطلح الحديث، ونضرب امثله على عشان يبقى فاهمين ان شاء الله، لكن الوقت النهارده ما يتسعش فننهي الكلام الشوكاني باذن الله تعالى. قال: ثم الاضطراب في متن، يعني محصل الاجوبه الارسال، ثم الانقطاع، ثم الاضطراب في السند، ثم الاضطراب في المتن، فرواه الاكثر من غير تقييد، يعني ما قيدوش بوقت معين، ومنهم من رواه بتقييد شهر او شهرين او 40 يوما او 3 ايام. ثم الترجيح بالمعارضة بأن أحاديث الدبال أصح، رجحنا بأن أحاديث الدبال أصح. ثم القول بموجبه، لو قلنا بصحة الحديث وقلنا بموجب الحديث، يعني بموجب يعني بما يوجبه الحديث، يعني بأن الإهابة للجلد قبل الدباغ لا بعده، حمله على ذلك ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما. ثم الجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة بأن هذا عاق وتلك خاصة، وده اتكلمنا عليه قبل كده، مش كده ولا لا؟ بأن هذا عاق وتلك، هذه أحاديث خاصة، هو بيتكلم إلا تنتفع من الميت بها إلا لو دبغت، مش كده ولا لا؟ يبقى الخاص وقد سبق الكلام على ذلك في باب ما جاء في تفسير الدباغي مستكملا. قال المصنف رحمه الله: واكثر اهل العلم على ان الدباغ مطهر في الجمله. لماذا؟ قال لصحه النصوص. المصنف له مين؟ ابن تيميه الجدل. قال: واكثر اهل العلم على ان الدباغ مطهر في الجمله. لماذا؟ لصحه النصوص به. قال: وصبر ابن عكيف لا يقاربها في الصحه والقوه لينسخها. قال الترمذي: اسمع بقى، سمعت احمد بن الحسن يقول: كان احمد بن حنبل يذهب الى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، علشان قضيه انه قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بشهر او بشهرين، فكان بيجعل الحديث ده هو الحكم الحجه القاضيه، وكان يقول: هذا اخر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ترك احمد هذا الحديث لما اقترضوا في اسناده، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن اشياخ من بهيمة. اللي هو الاضطراب. الشيخ الالباني اورد جميع العلل المدعاه للحديث في ارواء الغليل المجلد الاول في صفحه 76 79، وخرج الحديث وتكلم عليه ونقض الكلام في ارسانه وفي انقطاعه وفي اضطرابه، وابان عن وجه الجمع بين الحديث وبين احاديث دخل الجلود. قال الخلال، والخلال هذا من تلامذة الامام احمد وممن جمع علوم الامام احمد رحمه الله عليه جميعا، لما راى ابو عبد الله عن الامام احمد تزلزل الرواه فيه توقف. لكن بالطبع لما نشوف كلام اهل اللغه بان الايهاب لا يقال ايهابا الا لما لم يطبق، نعلم حينئذ انه ليس هناك تعارض ولا معارضه بين الحديثين. ونكتفي ايها الاخوه الكرام بهذا القدر. سبحانك اللهم.